سهر مع نجماتك بين محوين ضيع ساعتك يا ليل يا ليل سهر مع نجماتك بين محوين ضيع قابلك مشكاية هو دايا وطبيبي يا ليل كنا سوايا يا ليل وين حبيبي ما قابلك مشكاية هو دايا وطبيبي يا ليل كنا سوايا واليوم عايش وحيد من ظلماتك واليوم عايش وحيد من يا ليل بهبل حالي من القلب لا حبيتك ما زال شاغل بالي يا ليل لا منسيتك يا ليل بهبل حالي من القلب لا حبيتك ما زال شاغل بالي لمتى يا ليل قاسي لحظاتك لمتى يا ليل قاسي لحظاتك سهر مع نجماتك بين محوين ضيع ساعتك يا ليل يا ليل سهر مع نجماتك بين محوين ضيع ساعتك.